صلى على قاتل نفسه والتارك للجمعة والجماعة وآكل ربا، وهل يصلى على المقتول حدا خصاصا؟ القاعدة أن العاصي يصلى عليه، العاصي اللي ليس بكافر يصلى عليه، لكن إذا ترك الصلاة عليه بعض الكفار العالم والقاضي والرئيس من باب الزجر لغيره والتنفير من هذا العمل السيء لأنه رابي أو لأنه قتل نفسه أو لأنه غال في سبيل الله، هذا من باب التنفير من هذه المعاصي، ولا فلا يصلى عليه. اما المقصود الحد الشرعي حد الزنا لانه محسن، هذا صلى النبي صلى عليه ويصلى عليه لانه تاب، الحدود توبه كفاره. نعم، قال في الصلاه كافر لا يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، الصلاه لا يصلى عليه لانه كافر. النبي عليه الصلاه والسلام قال عهد النبي بينه وبينه الصلاه، ومن تركها فقد كفر، من علم انه لا يصلي ولا يبالي بالصلاه ولا يهتم بها او يجحد وجوبها هذا كافر نسال الله، لا يصلى عليه. اما كان يصلي في البيت يصلي مع الناس ولكن ما يصلي في الجماعة مساجد هذا عاصي يصلى عليه. ايش درى انك كان جاري ما عرف المسجد، ايش درى انك يصلي في البيت او ما يصلي؟ انا اعرف المسجد يغنب الظن، محل نظر. اذا كان الانسان يظهر منه خير وصحابة المسلمين ولم تراه في المسجد ولكن قد يكون يصلي في مسجد اخر او يشهد على الناس الخير، المفروض لا بد من عناية بهذا الشيء. الذي لا يرى في المساجد نظمة السوق نظن به السنة صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقطع بكم لا مانع من الصلاة عليه ما دام مع المسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، ويعلم المسلم وعلم المسلمين، فالأفضل تقعه في الإسلام حتى تعلم أنه لا يصلي بكل المقتول حدا مختصا يصلى عليه هذا نصا في قبره. نعم.